قافلة الهدى الدعوية. تذكرون قبل كم يوم أو قبل أسابيع يوم كانت الاختبارات النهائية؟ أسألكم بالله، كم أب وأم كان يوقظان أبنائهم أو أبنائهما الساعة الواحدة في الليل ولا واحد سنتين؟ ما هو عشان يتخجلون، عشان يذكرون. كم أم توقظ ابنها وتصلح للشاهي وتقعد تدعي له يا رب نتوفقه وما شاء الله يا ولدي أنت كويس وأنت كم أم؟ طيب تخيل معي يوم من الأيام، واحد بس، يوم واحد قام الابن وعنده اختبار، ناظر الساعة 8:15، فات الاختبار مرة واحدة في حياته المسكين. لا تظلمونه، الواحد يكاد أن يقف قلبه، كيف فوت اختبار؟ مسكين أول مرة، 18 سنة أول مرة يفوت اختبار. وش اللي بيصير في البيت؟ والله أن تلقى الأب راجع من الدوام ويصرخ على البيت، على كل من في البيت، والأم تشجع له والله ما دريت، ولا والولد مسكين وهذا الأب يسب فيه يقول له يا جماعة حرام عليكم، الولد أول مرة في حياته سويها. قال لا هذا مجنون مضيع مستقبله هذا. في يوم واحد يا أخوان تلقى هذا الولد له كم شهر ما صلى الفجر في المسجد، ما حد يدري. وليش يرجع الأب من الدوام؟ المسألة بسيطة يا أخي، ترى صلاة فجر يا أخي، أرجع من الدوام عشان ما صلي فجر؟ أو أني أكلم الجيران وأقول والله ولدنا فات الاختبار، أقول لهم فات صلاة فجر؟ أتفشى على نفسي أنا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا. إذا فات الدوام ربع ساعة ارتجف وارتعد فرائصه وكاد أن يجن، قطع الإشارات. لكن إذا فات صلاة الفجر ما في مشكلة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟